والإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. تميمي نسبة إلى ماذا يا بني؟ أنت ها؟ إلى تميم؟ ها؟ إلى بني تميم، قبيلة من قبائل نجد. نعم، النيسابوري نسبة إلى ماذا؟ ها؟ إلى نيسابور بلدة. لماذا يا إخواننا في خراسان؟ وعسى سأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت أقم في السند لا بأس. قال أخبرنا هشيم وما كنيته وما نسبته؟ ما تذكر؟ فماذا تذكر إذن يا أخانا خالد؟ ها؟ خيرا إن شاء الله، تجلس بارك الله فيك. نعم عندك ها؟ من أبو معاوية وما نسبته؟ ها؟ نعم واسطين سلمي. نعم ها؟ روايته عن الزهري فيها ضعف. لله أنت أحسنت بارك الله فيك. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم المسؤول. الذي يغطي وجه عن يحيى بن سعيد عندك يا حاجز؟ ها؟ نعم ماذا يقول؟ ها؟ ما قد تكلم؟ يحيى بن سعيد يا أخانا حاجز الأنصاري أم القطان؟ أم التيمي؟ أم الأموي؟ أم العفار؟ ها؟ القطان. نعم خيرا إن شاء الله. أخوكم محمد الحاشدي يقول يحيى بن سعيد القطان، أتوافقون أم تخالفون؟ خيرا إن شاء الله لا بأس. فمن هو؟ الأنصاري. لا بأس ولا تأس. أحسنتم. نعم يروي عنه يحيى بن سعيد. فمن هو يا أخي عبد الله؟ اي نعم عندك القطان. القطان يروي عن أنصاري. نعم يحيى لا يحيى بن سعيد القطان يروي عنه يحيى بن معين. خيرا إن شاء الله. عن عمر بن كثير بن أفلح. نعم مدني. عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة. نعم واقتص الحديث. خيرا إن شاء الله. اقتص الحديث ماذا؟ في غزوة. أي نعم في غزوة سيأتي. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عالم مصر مفتيها للحافظ بن حجر رسالة في ترجمته، كم اسمها يا عبد الرحمن؟ عندك الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. نعم يا إخواننا، التسمية ربما تكون جذابة إلى قراءة الكتاب، فينبغي إذا ألفت كتابا أن تفكر في التسمية ماذا، وربما تكون التسمية نفسها ماذا يا أخواننا تكفيك عن قراءة الكتاب. والله المستعان. نعم، الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. قال رحمه الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن كثير مدني يقول اخوانكم عن ابي محمد مولى ابي قتادة. فما اسم ابي قتادة يا اخي احمد؟ ما اسم ابي قتادة يا اخي محمد؟ ما اسم ابي قتادة يا اخي احمد؟ ما اسم ابي قتادة يا اخي يحيى؟ الحافظ الردوي سلمك مولى أبي قتادة عن أبا قتادة وشاق الحديث. وشأن مسلم أنه يقدم مثلا الحديث تخالف هاهنا قاعدة، خالف قاعدة، فماذا؟ ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري. وهناك أبو الطاهر حفيد بن خزيمة، كان اسمه يا أخي ابحث. قال حرمله وهو ابن يحيى واللفظ له. نعم. قال اخبرنا عبد الله بن وهب ابو محمد المصري القرشي مولاه. نعم، لقب بديوان العلم. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. كم حديثا قرأنا يا أخي؟ نعم، لله أنت أجبت وما أصبت خيرا إن شاء الله. نعم، وعبد الله قد دل رأسه وإلا كنا نسأله. كم حديثا قرانا يا اخي عبد الاله؟ ما قرانا شيئا. عبد الاله يقول ما قرانا شيئا يا اخي. ها هو اما نحن الان ها تاكد مما تقول جزاك الله خيرا. نظرت ثم بعد ذلك تتعتعت. لا انا ها ولا دليت راسك. خيرا ان شاء الله. واللفظ له. قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن انس. نعم، ابا عبد الله امام دار الهجره الذي قيل انه المعني بحديث يوشك أن تضرب المطين أو تمد المطية، توجه تمد المطية أعناقها إلى عالم المدينة. كما حال الحديث أخي محمد؟ بسرعة. نعم بسرعة هكذا. ما سبب بعد؟ نعم محمد يقول ضعيف ولا يذكر سبب بعد. عندك يا محمد؟ نظرت بسرعة. سبحان الله. عندك يا صالح؟ عندك يا حسن؟ عندك يا عبد سمعت؟ عندك يا عبد الله؟ عندك يا أخي حسين؟ عندكم كلكم ما عدا محمدا وجيرانه. عندك ومن؟ وأبي الزبير. خيرا إن شاء الله. نعم أحسنت صحيح. وقيل إن المراد بالحديث من يا أخانا صالح؟ محمد بن من؟ من عبد الله بن من؟ ابن عمر. خيرا. من يا أخانا أحمد؟ ها؟ من يا أخانا أحمد؟ من يا أخانا عثمان؟ ها؟ عبد العزيز. من يا أخانا أبا هارون؟ من يا أخانا حاجبين؟ ها خيرا إن شاء الله. من يا أخانا ها؟ من يا أخانا صالح؟ خيرا إن شاء الله. دعوني صالح. عبد الله بن عمر. أنت الذي أجبت واصبت. الله المستعان. عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر. نعم ذلكم الرجل الزاهد المعرض عن الدنيا الذي ماذا لا يبالي بملك ولا سربنة. ومع هذا الرشيد ترتعد فرائصه إذا علم أن عبد الله قادم وقد أراد أن يقدم عليه الظاهر في بغداد أو في الكوفة. فقال دعا أغرباه وقال قد صبرت عليه في المدينة وهو الآن قادم علي يخرب علي ملكي في مقري. فانصحوها أن يرجع. يعني ما نهوى إلا قالوا لا نستطيع. فأمر بعض حاشيته أن ينصح وأن يداريه أن يرجع إلى المدينة. ونادى وأخرى أراد أن يعزم إليه يذهب إليه. فبلغه ذلكم الرجل المستضعف في دنياه ولكنه قوي الإيمان. قالوا فكان أعظم مما لو أخبر أنه بدن عليه جيش مكون من 100,000. ثم بعد هذا ترك ثم اعتزل في مكان بين مكة أو بين المدينة ونجد لعله في الربدة. نعم وخاف منه الرشيد وهو معتزل فجمع حاشيته وقال أنا أخشى من العمرين. قالوا نحن له. فذهبوا إليه وقالوا له الآن وقت القيام على الرشيد ونحن معك. قال ما معناه؟ إنه لا يريد الخلافة ولا يرغب فيها. ثم بعد ذلك رجعوا إليه وقالوا يعطونه مالا ذهبا، قالوا خذوا ففرقه أنت، قال فرقوه أنتم وأبى أن يأخذه. ثم رجعوا إلى الرشيد قال إذا كان لا يريد الملك فليقل ما يشاء. والله المستعان. اسمه أبو الطاهر، اسمه أبو الطاهر. ها عندك ها أنت الذي أجبت وأصبت محمد بن الفضل. قال رحمه الله وحرملة ولا الظلاء قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة. ما اسم أبي محمد يا أخوان مراد؟ ها؟ أخوكم يقول اسمه نافع بن عباد، نافع بن عباد. ها؟ عباس؟ خير إن شاء الله. ها؟ طيب. بارك الله فيك. قال عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حنين فلما ربع عام يا أخانا حمود خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حنين. لا شيء المطلوب ما ربع عام حنين إن شاء الله. يا أخي حمود كم المادين أيديهم المادون أيديهم ما عندك شيء؟ نعم يا إخواننا عندكم كلكم ضرب. عام حنين قول لما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين غدا على رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أثبته من ورائه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. مع أن أبا قتادة ماذا يا أخواننا؟ فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسلمة بن الأكوع كان أيضا لا يسبق. سلمة بن الأكوع يسابق الخيل بركة إلهية. نعم الله المستعان الله المستعان. قال فرى ثم قال ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس؟ فقلت أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمتم فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق لا الله الحقيقة بمعنى والله. إذا لا يعمد إلى أسد من وسط الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صدق فأعطه إياه فأعطاني. قال: فدعت الدرع فافتحت به مخرفا في بني سلمة فإنه الأول مال تأسلته في الإسلام. وفي حديث الليث: فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه لا يعطيه أصيد بن قريش ويدع أسد أسدا يدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأسلته. كم حديثا قرأنا يا أخي؟ ها؟ أنت كم لك ها هنا؟ 3 أيام قليل لو لم تجب ما في شيء. نعم أنت لها من صحابي الراوي له عن أبي قتادة هكذا نزول. نعم عندك ها الراوي له عن أبي محمد عندك عمر بن كثير بن أفلح الراوي له عن عمر بن كثير بن أفلح يحيى بن سعيد الراوي له عن يحيى بن سعيد نعم الليل ومالك وهو شيء أحسنتم ما شاء الله. أخونا سعيد والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا يوسف ابن الماجشون نعم وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت يا أخي يوسف بن الماجشون ما اسمه أبيه؟ لا صغير. إيه يوسف بن الماجشون ما اسمه أبيه؟ لا ما هو أنت يا ابن أي أنت؟ نعم لا عند الصغير إذا لم يجي فتعس مساء. ها عندك يا أخانا يوسف ماجشون ها الماجشون نعم قم فأخبرهم أنه الماجشون طيب جلس بارك الله فيك. نعم بن يعقوب نعم يا أخانا يوسف هو بن يعقوب بارك الله فيك حفظك الله. قال نعم ما شاء الله عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كأنه جديد علينا يا إخواننا ها ثقة انظروا ترجمته في تهذيب التهذيب الله يقول ما له إلا حديث أو حديثان أو كذا ما شاء الله. ثالثا تطيب أنفسنا إذا لم نعرف الرجل وليس له إلا حديث أو حديثان أو ثلاثة. قال عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف نعم عندك أخانا يا أخ عثمان عبد الرحمن بن عوف ما حال أبيه؟ أحسنت جزاك الله خير. أنت يا أخي عبد الله عبد الرحمن بن عوف ما حال أبيه؟ ها صحابي خير إن شاء الله بارك الله بك أجبت وما عصبت يا أخي عبد الله. نعم ها مشرك عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فناظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أبرع منهما، فغمدني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت، لم ألبث أن نظرت إلى أبي أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا؟ ألا تريان هذا؟ ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: لم تدراه. فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتل؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. نعم، لأنه وجد شيئا من الطعام على سيفه، يعني الذي في الطعام الذي في المائدة كأنه اخترق إلى نصر إلى المائدة. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. طيب، بارك الله فيك. فمعاذ بن عفراء ما اسم أبيه يا صالح؟ نعم، ما اسم أبي يا إخواننا؟ معاذ بن عفراء. نعم، في البعث من الذين نسبوا إلى أمهاتهم. نعم يا إخوان، انظروا ولو في التقرير. ها؟ حارث؟ ها؟ ها؟ معاذ بن معاذ معاذ بن ومعاذ بن عفراء. لا بأس، ظهر معاذ ومعود على فيه وهما في هذا. قال رحمه الله تعالى: نعم، شاركهم الظاهر انه حز رغبة بعد ان رضي، يعني اصبح ما يتحرك. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول، فمن يقول انا. ها؟ ما شاء الله، رجال تقيدون احسنتم، كنت افكر في رجل بعيد. قال رحمه الله: وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن شرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاويه بن صالح ما حضرمي. نعم. خيرا ان شاء الله. فاضي الاندلس. ما شاء الله. انا عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمي رجلا من العدو فاراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم فاتى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عوف بن مالك فاخبره فقال لخالد ما منعك ان تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه اليه فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطي يا خالد لا تعطي يا خالد هل انتم تاركون لي امرائي نعم انما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدرة وكأن كدرة هذا وهذا فصفوه لكم وكدره عليهم نعم ما شاء الله ما شاء الله فيه يا اخوان انه ما يحاسب الامراء ويرد عليهم قولهم فربما يتخذ العدو فرصة من هذا نعم ويقول ما أعطاك لأنها الآن استمحضت نفوس كثير من الناس للدنيا فلأدنى حاجة يسخط على صاحبه نعم ومن ثم يبقى عمره تجارب أخبرناكم عن بعض الإخوة المصريين يقول تنقلت من جماعة إلى جماعة إلى جماعة إلى 12 جماعة ثم بعد ذلكم انتهى بي المطاف الى الكتاب والسنة فنعم اذا كان التعاون لله والحب لله حتى ولو حصل خطأ من الشخص الاخر يتحمله الآخر وما يبقى كأنه رقيب عليه كأنه يريد أن يحاسبه مثل ماذا مثل بارك الله فيكم لا يحاسب نعم منكر ونكير الذي في قبره لما فعلت لما قلت لماذا كله يا اخوان ناشئ عن فراغ صحيح يا اخواننا انصح اخواني بالله ان يقبلوا اقبالا كليا على طلب العلم ثم بعد ذلك اصحاب الاحزاب أرابحون أم خاسرون أصحاب الجمعيات أرادحون أم خاسرون؟ لو لم يكن إلا أنهم ضيعوا أعمارهم في غير ضائل، فأقبلوا ولا تشغلوا أنفسكم بذا ولا ذاك، محتاجون إلى ماذا؟ إلى حفظ قرآن وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان بعضهم كأنه يعترف بأني تركتكم يا أهل السنة ما عندكم لقمة دسمة. نعم، وش استدل؟ يقول قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكأنه يعترف على نفسه بأنه يريد الدنيا. نعم، يعترف بهذا بأنه يريد الدنيا. فيا إخوان، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. والله المستعان. كم حديث درنا يا أخي محمد؟ سرعة، ها؟ من صاحب الحديثين؟ سرعة. يلا يا محمد أمام يا زكريا، أنت بواكد من أجل تجيب. أصبحت الله عندك حديثين. من صاحب الحديثين؟ من الكتاب ولا من عندك؟ بس الحمد لله. قال رحمه الله تعالى، يقول النووي في جواز القضاء في حالة الغلا، ها؟ الحديث ايه؟ جواز القضاء في حالة الغلا. طيب، إذا لم يخرجه غضبه إلى ماذا يا إخوان؟ عن الحق. أنت ها هنا يا أمين، هذا السند عندك. قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم. أنت يا أمين، الوليد بن مسلم ما اسمه وما كنيته وما نسبته وما حاله؟ ها؟ ما تعرفه إلا الوليد؟ تعرف أنه الوليد؟ قم يا علي. إيه اسمه الوليد؟ اسمه علي مسلم. ها؟ ها؟ قريشين؟ ها؟ ودمشق أيضا؟ أو ماذا؟ لا، نسبة وكنيته أبو العباس. طيب أحسن. أبو بشير هذا؟ ها؟ لا لا يا إخواننا، ما أنا معكم والسلام عليكم. ها؟ لا لا أجزاكم الله. ها؟ ها؟ أنا شيخ الشامي يا أخوان، وشامي وشيخ وشامي. نعم. ها؟ الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي. يا الله إخواننا جزاكم الله خيرا. قال حدثنا صفوان بن عامر شامي، أنا عبد الرحمن بن جبير شامي ابن نوفير عن أبي الشامي. ما شاء الله، السند من الوليد بن مسلم إلى جبير بن نوفير شاميون. عن عوف بن مالك الأشتعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن. وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، غير أنه قال في الحديث قال عوف. ليش يا أخوان نحوه؟ ما نقول نحوه بنحوه؟ أي نعم أحسنت، أنا حتى أنا عندي بنحوه. غير أنه قال في الحديث قال عوف، فقلت: يا خالد، أنا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. كم حديث قرأنا يا أحمد؟ من صاحب الحديثين؟ عبد الرحمن بن عوف. صحيح. خادم يعني أفضل بلاء رسول الله ما يكون يعلم صحيح عليه صحيح بلاء والإمام نعم المتأخرون عند إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي حديث ضعيف. ها؟ إن الله يعافيك إذا إن شاء الله نترك هذا الحديث الضعيف ونأتي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث اسمه أحمد صاحب التاريخ يقال قال ابن أبي خيثمة. فما اسم أبي خيثمة يا أخانا أحمد؟ أخوكم أحمد لا يدري عنده. زهير بن حرب. خير إن شاء الله أجابه. لا لا لا لا لا لا لا ليس كذلك. ليس كأحمد اسمه أحمد. خير إن شاء الله. أكثر عنه. نعم. أكثر عنه. ماذا؟ عن زهير. كيف أكثر عنه؟ نعم. قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي نسبة إلى بني حنيفة يا أخي أحمد أم نسبة إلى المذهب الحنفي؟ ليس المذهب الحنفي إلى بني حنيفة. أين بنو حنيفة؟ نعم عندك. ها ماذا؟ في عالي نيد. خيرا ان شاء الله. صحيح. قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثني اياس بن سلمة قالوا وهما عكرمة بن عمار في حديث فمن اتى به فله درهم. تزويج على الرجال النبي صلى الله عليه وسلم للمحاربه. نعم احسنت فان شاء الله. بدون درهم. خلاص بدون درهم. صحيح تزويج ابي سفيان ابنته أم حبيبة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوهموا فيه عكرمة بن عمار. قال حدثنا إياس بن سلمة. عكرمة بن عمار بالرجال من يخي الرجال المسلم مؤكد. ها أنت تقول الرجال مسلم خير من الشهر. ها لكن ما أكد من الرجال مسلم ما أكد خير من إن شاء الله. عندك ها مسلم الأربعة ابن الأكوع ما اسمه أبيه الأكوع. والله أنت أجبته وما أصبته. خيرا إن شاء الله. دعوني نعم عند صاحب رمزي الذي عن يمينك أتانا رمزي قل له سلم بالأكوع ما اسمه أبيه. ها نعم ما يعرفه ما يعرفه. خيرا إن شاء الله. نعم أنتما ها كلام ابن عمرو بالله أفواح صحيح. قال في النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ قال في النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالكم. نعم خير رجالتنا أو رجال نعم رجالتنا سلمة. كان يسابق الخير. نعم. كان يسابق الخير. بركة نعم بركة إلهية. وبايع النبي صلى الله عليه قال له بايع يا سلمة. فبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغزوة الحديبية. ثم قال له بايع يا سلمة قال قد بايعت يا رسول الله. فبايع مرة أخرى على الموت وعلى ألا يفر. على الموت. أنت متأكد؟ في مثل بدون ذكر. ها؟ في مثل بدون ذكر الموت. نعم خيرا إن شاء الله. ظاهر من صحيح البخاري. نعم يا إخواننا البايعة للإمام أو لأمير الإمام. أما ماذا يا إخواننا أربعة نفر ويتخذون لهم أمير المؤمنين. كم حديث قرأنا يا أخي؟ أنت يا أخوكم لا يدري كم قرأنا. أظنه كان مسافرا. نعم خيرا إن شاء الله. نعم عندك. لا الأخ الذي رفع يده السند. نعم يا إخواننا أما بيعات هذه الجماعات فباطلة ها؟ بيعة الجهاد الإمام أو الأمير طيب ها؟ جماعة محتسبة لا بس جماعة محتسبة يعني ما لها إمام وبها قوة على الأمر بالمعروف على المنكر أو على جهاد الكفار ما هو على جهاد المسلمين. نعم يعني ماذا يا عندنا هنا يمكن بعض المشايخ إذا منعوه من مرتب قال سأقوم بثورة ونقوم ثورة وهكذا. أيضا بعض الدعاة إلى الله إذا لم يتمشوا على ما يريد فتوعدهم بثورة وانقلاب. طالب علم يقبل على العلم النافع ومن أراد الجهاد فأمامه أمريكا خير من يجاهد الآن. من يجاهد المسلم الآن أمريكا فهي التي أفسدت الشعوب وهكذا إسرائيل. بدعة على بدعة يا أخي. أنا سمعت واحد قال الذي يبايع ها الذي يبايع من هذه الفرق وحرقهم عليه أن يكون قال كفارة ثلاثة أيام. لا إذا كان فيه قسم من حلف إذا قال أقسم بالله أنني معك ثم ظهر له أن هذه البيعة ولا ما تجوز فنعم عليه كفارة. أما قال وأهيدك بايعتك على هذا لا كفارة ولا شيء. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رج. نعم ها ها اليمين على إيش مع الإصلاح خيرا إن شاء الله. هي يمين يا إخوان يمين أضحوك وألعوبة. فأبغيكم تذهبون إلى البدو هؤلاء الذين مع الإصلاح تنظرون أتجدونهم يصلون أو ما يصلون. بايعتك على الكتاب والسنة. فأين الكتاب والسنة مسألة يا أخوان؟ الأحسن أن يقولوا بايعتك على الحزبية، هذا الذي ينبغي. أما بايعتك على الكتاب والسنة فدجل وتلبيس، والله المستعان. ها اي والله اهداف التجمع اليمني الذي فيه المحافظة على مكاسب على الثورة وعلى ما على اهداف الثورة. كان من اهداف الثورة بعض المغنين يغني من اذاعة صنعاء: لا يحكم الشعب بعد اليوم من صلى. نعم يا اخواننا. وماذا وايضا على الوحدة، على الوحدة مع الشيوعيين، وهكذا قرارات الأمم المتحدة، والله المستعان. ما جاءنا وعدنا أن سيعدلوا، وعدنا يا أخوان أن سيعدلوا أم لا؟ وعدوا وكتبوا الملاحظات، ثم بعد ذلك هل عدلوا؟ يضحكون على لحانا يا أهل السنة، والله المستعان. بل تورطوا فيما هو أعظم. أنا أعتبر ما حدث من أن شخصا أراد اغتيال عبد المجيد إما أن يكون مجنونا وإما أن يكون ماذا يا إخواننا؟ تكون تمثيلية، ويجوز أنه صحيحة. يعني أحد ثلاثة الأمور: إما أن يكون لكاذب في المسدس من خارج أبدي يقتل الشيخ، لا أما يحتمل هذه إما أن يكون مجنونا، ولست أستبعد أن يغتال أهل العلم، ما هو بعيد يعني من أن يغتالهم الشيوعيون أو البعثيون أو الناصريون، لكن على أي شيء يبتلونهم؟ قد وافقوهم على اللقاء الودي وإلى آخره. نعم. كنا في خمر مرة مع الزنداني. إيه. فجاء واحد وراء في الحزب الاشتراكي. نعم. ومستقرا. إيه. ووصلوا وإحنا حرس مع الزنداني. إيه. وكم جاء إلى الزنداني يريد أخذ. نعم. يريد أخذ الزنداني، الزنداني يريد أخذ. صادقتا. لا الامر يعني مثلا يجوز هذا انه ماذا يكون سكران او مجنون او غيره او مجنون، والله المستعان. مثل ماذا يا اخوان؟ مجموعة من الخمارين بصعدة، صحيح، جبب عليهم الامن، واحد منهم هو الذي يحددني بهذا. قالوا: أين تريدون؟ قالوا: نحن نريد أن نقتل علي عبد الله صالح. قال لهم الآمن: لا بأس، مرحبا، تعالوا تفضلوا ونعطيكم طائرة، نعطي لكم طائرة وتمشون على تقتلون علي عبد الله صالح. فقالوا الواحد وهو خارج من السيارة: أنت معهم؟ أنا معهم. قال: نعم والله. قال: نزلونا في الحجرة. قلنا: طيب، والله هذا طيب، لأننا إذا مررنا بسلاحنا من الأدرجين ما يخلونا ندخل بسلاحنا، أما بالطائرة يوصلون بسلاحنا إلى هناك. نعم، إلى هناك، والله المستعان. وبعدها ما شعروا بأنفسهم المساكين لهم في السجن. أنتم تلي الآن قارب المحاكمة الرجل هذا. خير ان شاء الله. نعم يا اخواننا، قال قدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حوادث. نعم، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اذ جاء رجل على جمل احمر فاناخه ثم انتزع طلقا من حبيبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخ وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء قال سلمة، وخرجت أشتد فكانت فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخضام الجمل فأنفته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترقت سيفي فضربت رأس الرجل فنذر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوى، قال له سلبه أجمع. طيب، فيه أخوان البركة الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وفيه أيضا أن القوة ليست بكثرة المأكل والمشرب، فربما تحطم جسد الإنسان، والله المستعان. كم حديثا قرأنا يا بني؟ من صحابيه بارك الله فيك عندك، ها؟ نعم؟ سلمة بالأكوع ما اسمه أبيه؟ عمرو الراوي له عن سلمة. نعم يا محمد الراوي، نعم يا أخي الراوي له عن سلمة، ها؟ ياس الراوي له عن إياس، الراوي له عن عكرمة بن عمار، ها؟ عمر بن يونس الحنفي، الراوي له عن عمر بن يونس، ها؟ زهير بن حرب، خيرا إن شاء الله. الجاسوس يقتل، ها؟ الجاسوس إذا كان كافرا. وفيه أحسنت حفظك الله، أن الجاسوس إذا كان كافرا يقتل، وقد جاء أبو عزة وليس بالصحابي أبي عزة وضرب عليه في غزوة من الغزوات أظنها غزوة بدر، واسترحم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأطلقه، ثم جاء وضرب عليه، جاء يتجسس وضرب عليه مرة أخرى فاسترحم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا والله لا تمسح عارضيك بمكة ثم تقول خدعت محمدا، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقاتله. تفضل. ها؟ لا بد من القائد، لا لا بد من امر من القائد. اي لا لا بد من انهم الرسول صلى الله عليه وسلم ها ايه ادركوه. نعم نعم احسنت يا ابو صالح. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمة النسائي قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عقلي حنفي ايضا قال حدثني اياس ابن سلمة ابن الاكوع قال حدثني ابي قال رجونا وتيسرت بعض الثلاثيات للبخاري من طريق سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي قال غزونا تجارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا قال نعم فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر وعرسنا أي نمنا نزلنا آخر الليل ثم شن الغارة فارد الماء فقتل من قتل عليه وسبا وانظروا إلى عنق من الناس أي جماعة فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. نعم هذا سلمة بن الأكوع فرميت بسهم بيني بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها غشء من آدم من آدم قال الغش النضع معها ابنة لها من أحسن العرب فسكتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم للسوق فقال يا سلمة هب لي المرأة فقلت يا رسول الله والله لقد عجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت هي لك يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل مكة فبدا بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة وفيه جواز رفق العربي ها؟ تبادل الأسرع وفيه تبادل الأسرع أحسنت يا أخي. الرحمن الرحيم فأنصتوا بارك الله فيكم ومن لم ينصت. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى وأساس فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم نعم أنت المسؤول يا عبد القوي. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يا أخي ما اسم أبيه وما كنيته؟ أبو عبد الله أبو عبد الله كان لا يروي إلا عن ثقة نعم وروى عن ضعيف عامر بن صالح الذي قال يحيى بن معين جن أحمد لما قيل له أنه روى عنه ومحمد بن مراثة القشير النيسابوري أبو زكريا قال قلت أبو زكريا سبق لسانا يا إخوان ما أدري ما قلت قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني نعم ها ما هي أبو بكر كنيته خيرا إن شاء الله ما حال أبيه أي عندك مقبول رأيت يا أخي أحمد بن عبيد ها؟ لا لا قول الذي ما سكلم عليه من محمد من المحمدين فكليته أبو عبد الله بارك الله في التبريد في الأحفاظ قال رحمه الله قال أخبرنا معمر بن راشد في من بعرف معمر يا أبا سعيد سرعة ها أبو سعيد لا يدري يا أخواننا في من بعرف معمر عندك لا نظرت في كتاب نعم نظرت في كتابك قم ها؟ بالله تجلس يا أخي تجلس من الكتاب عند الضم ها؟ في البصريين نعم وهشام بن عروة والأعمش وعاصم بن أبي النجود ها ثابت البناني وقتادة جايت عن البصريين نعم بعض السنين أشد قال رحمه الله عن همام بن منبه الصنعاني قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإنكم شهاء لله ولرسوله ثم لكم طيب يعني القرية التي تفتح بدون كتاب فيسمى شيئا والقرية التي تفتح بقتال يسمى غنيمة والفي هذا ليس لهم ماذا هذا الفي هذا القريه التي فتحت السلام او بدون السلام ها ما اتى الله على رسوله من القرى الله والرسول ولذي القربى نعم واليتامى والمساكين من السبيل لكي يكون دولة. طيب أحسنت. قرأنا يا أخي من صحابي الراوي له عن أبي هريرة، الراوي له عن همام، الراوي له عن معمر، الراوي له عن عبد الرزاق، ومن؟ صحيح. ها؟ إيه نعم، حديث من الصحيح. بل جلى عنه أهله أو صالح عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يطلب الفيء. ويكون مراد بالثانية ما أخذ عنوة أو عنوة فيكون غنيمة يخرج منه الخبز وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها. وقد يحتج من لم يوجد الخبز في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة. وقال جميع العلماء سواهم أي سوى الشافعي لا خمس في الفيء. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء، والله أعلم. أخير قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي ومحمد بن عباد مكي الزبرقان. طيب جزاك الله خيرا. وابو بكر بن ابي شيبه الله المستعان يا اخواننا مر بي في بحثي ابراهيم ابن عبد الله العبسي عن وكيع فحيرني هذا ابراهيم ابن عبد الله العبسي عن وكيع. اول ما تبادر الى ذهني انه ابن ابي شيبه ابراهيم بن عبد الله العبسي، لكن قلت كيف يروي هذا عن وكيع؟ إذ يروي هذا عن وكيع. وبديت والحمد لله تهذيب التهذيب من أحسن المراجع في هذا، فإذا هو إبراهيم بن عبد الله العبسي القصار من آخر أو آخر من روى عن وكيع. ماذا ما ذكر هذا ولا هذا؟ اي نعم سوري نعم. قال ابو بكر بن ابي شيبه اسمه يا اخي محمد بن من؟ اسمه عبد الله بن محمد خير ان شاء الله. وما كنيته؟ ها؟ ابو عثمان. الله انت اعجبت وما اصبت. عندك يا ابا محمد أبو بكر بن أبي شيبة ما كنيته؟ أبو بكر يا محمد أصلحك الله. قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان. متى عهدك بسفيان بن عيينة يا رمزي؟ العصر. عمن كان يرويه في العصر؟ عمن يرويه؟ عن عمرو بن دينار وعمر عن من؟ عمر عن من يا أخانا؟ نعم يا سالم، سالم أيضا لا يدري. نعم يا أخانا يا أخوانا. عن عطاء، نعم الله المستعان. وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو، عمرو بن دينار عن الزهري محمد بن مسلم، وله أخ محدث. فما اسمه يا أخي محمد؟ الزهري له أخ محدث، ما اسمه؟ سرعة. ها؟ ما تستحضر عندك يا محسن؟ محسن هذا لا يستحضر عندك. عبد الله أحسنت. ها؟ وله ولد محدد، أي عبد الله، اسمه محمد. هل يرتقي حديثه إلى الحسن ينبر الذي هو محمد بن عبد الله بن أخي الزهري؟ يروي عن عمي أحمد لينه في عمي. ما؟ أحمد لينه في عمي. أحمد؟ ها؟ أحمد محمد لينه في عمي. لينه في عمي؟ حسن. عن مالك بن عاوز بن حدثان ماذا؟ عن عمر بن الخطاب. عندك يا أخانا، والله قد نسيت اسم الأخ التيافي اليافعي. عندك سمع عمر بن الخطاب من سفيان بن عيينة أم لم يسمع؟ ها؟ لا أبد، ما هم غلبة أشاءتي لك من القرآن. ها؟ عمر بن الخطاب سمع من سفيان بن عيينة أم لم يسمع؟ ها؟ ماذا عندك يا صالح؟ يبحث. الله يصلحك يا صالح، يعرف فيك. نعم نعم عندك. ها؟ ايش؟ انا اسألكم سؤال مطروح عليكم. اسمع عمر بن الخطاب من سفيان بن عيينة ام لم يسمع؟ ها؟ لم يسمع. انظروا حتى لا تقولوا انا اغالطكم. اعطوهم يا اخوان تاني بالتالي. عمر بن الخطاب. ها؟ ها؟ المشايخ بن ماجه. الله يصلحكم. ها؟ نعم. ليس بالصحابي. نعم. ايه ماذا؟ ها؟ مقبول. لا هو هذا كلهم يقالون عمر بن الخطاب. يلا يا اخوان انظروا من تهذيب التهذيب. اسمع عن سفيان بن عيينة احد منهم ام لا؟ انا ابراهيم بن عبد الله العبسي. لا ايش؟ ابراهيم بن عبد الله ما هو من رجال التهذيب. ما هو من رجال التهذيب؟ ها؟ عرفته، قالوا آخر مرة عن وكيع. أما هذا ما يروي عن وكيع، وهو ما في طبقة، لكن هذاك ما يروي عن وكيع. والده أبو بكر بن أبي شيبة هو الذي يروي عن وكيع. في ترجمتي الظاهر ما أذكر وكيع بن الجراح أو إبراهيم، حيث رأيت ذلك متأخرا ما روى عن وكيع، فرأيت هذا وقالوا القصار آخر من روى عن وكيع أو من آخر من روى عن وكيع. نعم يا أخوانا ننظر عمر بن الخطاب. ما أعرف أنه روى عن ما أعرف أنه روى عن سفيان بن عيينة. ما ذكروا في سفيان بن عيينة؟ أخوكم يقول عمر بن الخطاب السجستاني وعمر بن الخطاب بن زكريا الراشدي. طيب خيرا إن شاء الله. عن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون بخير ولا ركاب. فكانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، فكان يوجب على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله بالقراء والسلاح عدة في سبيل الله. نعم، قطعة من حديث طويل، فهل تستطيع أن تعبر لنا عن ذلك الحديث الطويل؟ أخوكم عبد الرحمن الآدل لا يستطيع أن يعبر عن ذلك الحديث الطويل. صالح، خيرا إن شاء الله سأحيل في أسرع وقت. نعم عندك، ها؟ خيرا ان شاء الله، انت ايضا سأحيله. عندك يا اخي، من هو؟ ها؟ انت يا عثمان، ها؟ قد نظرت اصلحك الله يا عثمان. خيرا ان شاء الله. ويا إخواننا جزاكم الله خيرا، خصام علي والعباس على هو اللي أخذوه، ها؟ أنا اللي أخذوه. لكن تقول أتيا إلى أبي بكر، أتيا إلى عمر. قال رحمه الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت أهل لذلك؟ نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى كم يحيى روى عنهم البخاري ومسلم، أو لا، السؤال كم يحيى في هذه الطبقة؟ ما تعرف إلا هذا عندك، ها؟ ليش الأندلسي؟ نعم، فقل ما أخذ إخوانك، ها؟ خيرا إن شاء الله. مسموك أخوكم محمد سألته كم يحيى في هذه الطبقة، فقال الليث الأندلسي. أصلحك الله. عندك، ها؟ كثير، نحو 14 أو أكثر الذين يسمون بيحيى. أما ما قيدت جزاك الله خيرا بيحيى بن يحيى. ما شاء الله. نعم، قال أخبرنا سفيان بن عيينة. ما كنيته يا أبي عجري؟ سفيان بن عيينة، ها؟ أبو محمد الهلالي يروي عن الزهري هكذا، ها؟ ما يروي عن الزهري بواسطة؟ خيرا إن شاء الله. أنت يا أخي سفيان بن عيينة يروي عن الزهري مباشرة بواسطة، ها؟ عندك تعلم يروي عن الزهري، ها؟ مباشرة وبواسطة لا بأس. نعم، وسفيان آخر أيضا يروي عن الزهري، فما اسمه؟ يا صاحبتان عندك شيئا من حسين وضعيف من جهري أنا شفيان بن حسين شفيان بن عينة لا الثوري ما روى عنه جاء أنه روى عنه لكن ينظر المشهور أنه ما روى عنه في سير إعلام النبلاء أنه سمع منه لكن المشهور أنه لم يسمع عنه ما تيسرت له النفقة يرحل للجهري نعم عندي سؤال صاحبه أحمد بن عثمان فإن لم يجب فعند أحمد بن عثمان الثاني قد بن عثمان الثاني هنا هو الأول أنا أحمد بن عثمان العدني لا لم يأتي ها يا الله أخي قم يا أحمد أنت تنوب عنه خير إن شاء الله من الذي نصح الزهري رأى زي الزهري مثل زي الجنود ونصحه ثم قال له الزهري والله ما أحدثك فندنا على ذلك لا تدري يا أخي وأنت لا تدري نعم وأنت أنت ها نعم عندك من الذي رأى الزهري وهيئته كهيئات الجنود فنصحه وغلظ له فقال الزهري والله ما أحدثه فندم على ذلك فأعطاه كتبه يأخذ منها ما يريد نعم عام عام ها ها ها كده نعم قلت لكم لا أرجعي أعلم ابن أبي ذئب فراجعوا راجعوا على سمع ابن أبي ذئب من الزهري أحسنتم بارك الله فيكم في رواية الأوزاعي شيء عن الزهري طيب جزاكم الله خيرا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد عمرو بن دينار أكبر عن الزهري ها؟ الزهري خيرا إن شاء الله عمرو بن دينار أكبر عن الزهري يا إخواننا ها؟ هذا الذي نعرف ولكن نتأكد فراجعوا جزاكم الله خيرا راجعوا يكفي التقريب عمرو بن دينار أو الزهري محمد المسلم لأن عمرو بن دينار يروي عن جابر الزهري ما يروي عن جابر عمرو بن دينار يروي عن ابن عباس